الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ما كبر المصلون، الله أكبر ما أفطر الصائمون، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم إنا نسألك في يوم عيدنا ألا تجعل فينا مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا وأعنته على سداد دينه، ولا متخاصمين إلا وأصلحت بينهما، ولا مكروبا إلا وفرجت عنه كربه، ولا مهموما إلا وأزلت عنه همه. أيها الأحبة الكرام، هذا هو يوم عيدنا. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما هاجر إلى المدينة المنورة شرع الله له الصيام وللمسلمين فريضة من الله علينا، فأداها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشاء الله أن تقع غزوة بدر الكبرى في ذات الشهر الأول الذي يصومه المسلمون، فكانت فرحتين: فرحة بالنصر في بدر الكبرى، وفرحة بتمام الصيام. قال تعالى: ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم، ولعلكم تشكرون. هذا هو ما يغفل عنه كثير من الناس. ولتكملوا العدة، من الله علينا وأكملنا العدة وصمنا رمضان، ونسأل الله أن يتقبل. ولتكبروا الله، وقد كبرنا من ليلة العيد إلى طلوع أو إلى دخول وقت الصلاة، بقيت الثالثة. ولتكبروا الله على ما هداكم الثالثة، ولعلكم تشكرون. اللهم اجعلنا عندك من الشاكرين، ولا تجعلنا أبدا من الغافلين. إذن يوم العيد هو يوم الشكر، الشكر لله على أن منحنا نعمة هذا الدين فصرنا مسلمين، الشكر لله على أن منحنا الصحة وقوانا على الصيام، الحمد والشكر لله على أن من علينا بحضور ليلة القدر في شهر رمضان، الشكر لله على أن من علينا فمكننا من إخراج زكاة الفطر بعد رمضان، الشكر لله على أن من علينا فحضرنا صلاة العيد، الشكر لله على أن أنطق اللسان بكلمة الشكر لله. اللهم اجعلنا من الشاكرين. لذلك أول أيام شوال جعله الله عيد للمسلمين لا نتذكر فيه الأحزان ولا الخصام ولا القطيعة ولا المنيعة ولا البخل ولا الشح. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أخرج النساء لحضور الصلاة وبعد أداء الصلاة توجه إلى النساء بالنداء والخطاب فقال: تصدقنا يا معشر النساء، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. كأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة بعد الصلاة إلى جانب ركن سبحان الله. يقول لك ما احنا لسه مطلعين زكاة الفطر، هذه زكاة الفطر الواجبة التي أوجبها رسول الله. بعد الصلاة كن كريما، كن كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واصلا طيبا سخيا معطاء، لأن النعم كلها إنما جاءت إلينا ممن. وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. يشرع لنا في هذا اليوم أيها الأحبة الكرام أن نتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نتذكر الصلاة معه والصحابة الذين جاهدوا وهذا الدين الذي وصل إلينا. لذلك شرع لنا أن نقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى يعلم الجهر وما يخفى فاحذر أن يكون سرك بخلاف علانيتك. لماذا هذا؟ قل لا إله إلا الله. لأن كتير مننا بوشين مع الله. يعني إيه بوشين؟ ما تزعلناش، أنا مش ناوي أزعلك، لكن أنا هقول لك وأنت اللي هتحكم. كتير مننا بوشين مع الله، وش مع الله في رمضان ووش مع الله في بقية الشهور. ما توحدوا الله، ابتداء من النهاردة بوش تاني مع الله. لا في صلاة قيام مهما كانها صلاة الليل، الصلوات الخمس في المسجد، الأدب والالتزام وعف اللسان عن الخوض في الأعراض والأذن والعين والجوارح، ترجع ريما لعادتها القديمة والعياذ بالله. كثير من الناس يتعاملون مع الله بوشين، بمنهجين، بطريقتين، بأسلوبين، وكلاهما خاطئ. لابد أن نعلم أن رمضان البداية وليس النهاية، فمتى تعودنا على الطاعة في رمضان لزمنا هذه الطاعة. انظر إلى حديث رسول الله في سيد الاستغفار، أسمع كلمة التوحيد. مش النبي بيقول اللهم أنت في سيد الاستغفار الحديث، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطع. هي دي ثابت ما تغيرش، مش بوشين. وأنا على عهدك ووعدك ما استطع. ولذلك ربنا قال لسيدنا النبي صلى عليه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم وش واحد في التعامل معاه. بعد رمضان نتعامل مع الله كأننا تماما في رمضان، لا اختلاف ولا تغير. رمضان كان مركز تدريب وشهر تدريب، وكتير من الناس يقول لك رمضان ودعنا. بأمارة ايه؟ رمضان بيموت؟ ما توحدوا الله. مين اللي بيموت، انت ولا رمضان؟ انا ولا رمضان ما بيودعش، انا وانت اللي هنودع. كل من عليها اقول فان. رمضان من ايام الله باقية الى يوم القيامة ان يشاء الله. احنا اللي هنمشي، احنا اللي هنودع، ما نبقاش بوشين معاه. نلجأ الى الله ونتعامل مع الله بما كنا فيه في رمضان، ونسأل الله الثبات حتى الممات. استغفروه إنه كان غفارا.